إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في قراءة الكتاب الفذ في بابه كتاب الداء والدواء. وبعدما رد على الذين ظنوا أن الدعاء بمنزلة تحصيل الحاصل وأن ما هو مقدر واقع لا محالة، فلماذا يسأل؟ ورد على أولئك الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بيّن بعد ذلك أنه ما من شيء إلا وهو مترتب على أسباب، أن هناك مسببات لها أسباب وعلل ومعلولات. فقال رحمه الله: ولقد دل العقل والنقل والفطرة، العقل الصريح والنقل الصحيح من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها، على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بمعصية. فإذا ظهر البلاء وظهر الفساد فاعلم أنه بما كسبت أيدي الناس. وربنا سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعضا من الذي عملوه، ولا يؤاخذهم بكل ما اكتسبت أيديهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، سبحانه وتعالى. طيب، إذن الشر الذي يقع كله بقدر الله عز وجل، لكن من أسبابه وقوع العباد في المعاصي، وقوع العباد في المعاصي. فإذا تابوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ييسر لهم الأمور ويبارك لهم سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا البركات تنزل من السماوات وتنبت من الأراضين بإيمان وتقوى الناس، وبضدها تتميز الأشياء. فحينما تنزل البلاءات وتخرج الفتن على الناس فبما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا كان حديثا للصحابة رضي الله عنهم لما حدث ما حدث لهم في غزوة أحد، لأنهم قتل منهم 70، فقال: ولما أصابتكم مصيبة بقتل 70 قد أصبتم مثليها إذ قتلتم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، يعني من أي وجه كان هذا، قل هذا الذي وقع بكم هو من عند أنفسكم، يعني بسبب مخالفتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع أن الأمور التي تحدث لا بد لها من أسباب، لا بد لها من علل، كل شيء يقع له سبب تسبب في حصوله. قال: فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا عندي سبب ومسبب، سبب ومسبب. ما هو المسبب؟ القول لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم قردة خاسئين صاغرين أذلاء. ما السبب؟ العتو عما نهوا عنه، واضح؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم هذا لما عتوا عن أمره سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه وتعالى. يبقى عند المسبب إزاغة القلوب، السبب هو زيغهم عما أوجبه عليهم ربهم سبحانه وتعالى. قال: وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم. الأسف في اللغة يأتي بمعنيين: الحزن والغضب. وإذا أضيف لله عز وجل فليس له إلا معنى واحد هو الغضب. فلما آسفون أغضبونا انتقمنا منهم. فإذا هنا المعلول اللي هو المسبب الانتقام، انتقمنا منهم. ما السبب والعلة؟ اغضابهم ايانا، فلما اغضبونا انتقمنا منهم. فاحذر ان تغضب ربك عليك سبحانه وتعالى، فانه وان كان غفورا رحيما فانه شديد العقاب. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. فهو سبحانه وتعالى شديد ذو انتقام. قال: وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا رتب قطع اليدين يعني الكفين على أي شيء؟ على السرقة. رتب قطع الكفين من الرسغ على السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا تحققت السرقة وكانت من حرز مثله يعني متعانة متصانة، وأن يكون قد بلغ المال نصابا وهو ربع الدينار يعني ما يعادل جراما من الذهب. قال: وقولوا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ها، فين السبب وفين المسبب؟ المسبب المغفرة والسبب. نعم، جزاك الله خيرا. يبقى عند المسبب هو ما أعدنا الله له من المغفرة والأجر العظيم. طيب، ما الأسباب؟ الإسلام، الإيمان، القنوت بين يدي الله عز وجل، الصدق، الصبر، الخشوع، التصدق، الصوم، الحفظ للفرج، الذكر كثيرا لله سبحانه وتعالى. هذه الأمور وغيرها يترتب عليها الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كثير جدا. قال: وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. عندي 3 مسببات والسبب واحد. السبب التقوى، إن تتقوا الله. المسببات التي تترتب عليه وتحصل يجعل لك فرقانا تفرق بين الحق والباطل ويكفر عنك سيئاتك تكفير يعني التغطية، ويغفر لكم يعني يغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب حكم الأخوة في الدين على الدخول في الإسلام بالتوبة، ولا يكفي ذلك حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية زي آية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة على الشريعة على الإيمان، وهذا كان للجن وهو للجن والإنس أيضا، لأسقيناهم ماء غدقا يعني لأنعمنا عليهم بصنوف النعم. وهنا فيه أن الجن تشرب الماء، والجن لهم حياة كحياة البشر يعني لهم أزواج ولهم ذرية ولهم معايش ولهم مطاعم ومشارب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع وفد الجن رأى مواقد النيران يعني بتضخوا ولهم بيوت، ولكن يختلفون عن بني البشر في بعض الأمور، واضح؟ ومنها أنهم يرون من حيث لا نروهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولهم ميزات أخرى منها أنهم كانوا يستطيعون الوصول للسماء الدنيا ويسترقون السمع ويقعدون منها مقاعد للسمع، هذا لا يستطيعه البشر. فقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فرتب الإنعام عليهم بالاستقامة على الطريقة. قال ونظائره يعني ونظائره كثيرة. قال وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتارة بأداة كي التي هي للتعليل أيضا كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا التعليل علة ومعلول، سبب ومسبب. قال وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كانوا يكسبون، وقوله بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وغير ذلك كثير. باء السببية كثير جدا في القرآن. وعندي باء السببية وباء الثمنية، يعني الآن عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. باء السببية. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى فيش حد يخش الجنة بعمله. طيب قال تعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إزاي هنا هنخش الجنة بما كنتم تعملون وهنا مش هتخشوا الجنة بما كنتم تعملون؟ إزاي نجمع بين هذا؟ أنا لسه قايلها. يبقى تدخلوا الجنة بسبب أعمالكم الصالحة، لكن أعمالكم الصالحة ليست ثمنا للجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أوعى تحسب إن العمل اللي عملته حتى لو طالت عمرك آلاف السنين يساوي شيئا من نعيم الجنة. لا يساوي شيئا من نعيم الجنة، لا يساوي شيئا من الخلود في الجنة. فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هنا المثبت غير المنفي، كما يقول الأصوليون الجهة منفكة. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم يعني الصالحة. طيب اعلموا أن أحدا لا يدخل منكم الجنة بعمل يعني مقابل عمل، إنما هو محض رحمة من الله. ولذلك لما خلق الجنة قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وليس استحقاقا. ولذلك جاء عند الحاكم وإن كان في سنده مقال ولكنه يشرح المعنى، وهو حال الرجل الذي عبد الله في جزيرة 500 عام، 500 سنة يعبد الله عز وجل لا في معاصي ولا شيء، عبادة محضة. فلما جاء أجله قال الله عز وجل أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي، قال بل برحمتي، قال يا رب بعملي 500 سنة، قال بل برحمتي. فلما قال بعملي قال زين له نعمة من نعمي عليه، فوزنوا شيئا يسيرا فطاشا بال500 سنة للعبادة، لا تساوي شيء بالنسبة لنعيم الجنة. فقال يا رب برحمتك، قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. واضح؟ فإذا دخول الجنة هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يعجب بعمل ولا يتكبر بسبب عمل مهما كان العمل صالحا، لأن الذي تفضل عليك بالعمل الصالح هو الله، والذي يتفضل عليك بدخول الجنة هو الله سبحانه وتعالى. قال وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، فقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل يعني لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى حينئذ. وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقولوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا، ده الاسم في النحو المفعول لأجله أو المفعول له. عندنا المفعول كم؟ 5. المفعول كم؟ 5. أولها المفعول المطلق، يعني مطلق مش مقيد بشيء، ما يكيد به له فيه معه 4، والمطلق 5، والمطلق ايه؟ 5. واضح؟ المفعول لأجل ده يعني فعلت هذا لأجل كذا، يعني أنفقت ابتغاء وجه الله، يعني لابتغاء وجه الله، لأجل ابتغاء وجه الله. واضح كده؟ طيب كون ان الفعل ده لأجل كذا فعندي علة ومعلول، سبب ومسبب. واضح كده؟ فهذا هو مرادها هنا، وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا. قال وتارة يأتي بفاء السببية، زي باء السببية في فاء السببية، كقوله فكذبوه فعقروها، يعني فعقروها بسبب تكذيبهم لرسولهم في أنها ناقة الله ونبيهم وصالح صلى الله عليه وسلم، فكذبوا فعقروها. طيب فدمدم عليهم ربهم، يبقى فدمدم فبسبب عقرهم الناقة دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ليس كما ينسب إليه أهل الكتاب الندم والحزن ونحو ذلك، لا يخاف عقباها سبحانه وتعالى، فإنه يفعل عن علم تام وحكمة تامة وقدرة تامة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا راد لقضائه وفعله وأمره جل وعز. لا يخاف عقباها يعني ما يحدث ويترتب على الأمر سبحانه وتعالى. قال وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يبقى سبب الأخذ هو العصيان. وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين، فسبب الإهلاك التكذيب. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره، كما مر معنا فلما عتوا عن أمر ربهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقولهم، لأن إن أيضا تأتي للتعليل، هذا كثير جدا في القرآن. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي بسبب أنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، العلة في إغراقهم أنهم قوم سوء. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وهو يونس ذو النون، والنون الحوت، لأنه هو الذي التقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين، لولا تسبيحه لكان من المدحضين وللبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن سبب نجاته تسبيحه، سبب نجاته تسبيحه. طيب هل هذا خاص بيونس صلى الله عليه وسلم؟ قال وكذلك ننجي المؤمنين. كل الله يكون حالك حال يونس، ويلجأ إلى الله كلجء يونس، ويستغيث بالله كاستغاثة يونس، فيكون من الذين ينجيهم الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يونس ما دعا به عبد قط إلا استجاب الله له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق معنا. قال وتارة يأتي بلو الدال على الشرط، كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، الأمرية يعني الشرعية، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. بما يرد على الذين ينفون التعليل هم الأشاعرة. قال ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع. ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. لما كان الفاروق رضي الله عنه بالشام، وكان ببلدة قد نزل الطاعون، الطاعون ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات النبوة وأعلام الرسالة، نهى أن يدخل الرجل البلدة التي نزل بها الطاعون. طب ده واضح، لو في البلدة اللي فيها الطاعون ما تدخلش، ليه؟ عشان هتصاب بالطاعون. ونهى من بها أن يخرج منها، طبعا نهى من بها أن يخرج منها سواء كان مصابا بالطاعون أو غير مصاب. ليه حتى لو كان غير مصاب؟ هذا ما طبعا احنا كده النبي امر بهذا فنحن نلتزم امر النبي، لكن يفسره الطب الحديث ان الطاعون اللي هو الفيروس قد يكون ظاهرا في الانسان مصاب به، واخد بالك، اللي هو الايجابي، وقد يكون سلبيا، يعني يحمله ينقله لغيره. ليه؟ ممكن يكون عنده من الصحه والقوه الصحيه ما لا يستطيع الفيروس أنه يأثر فيه، لكن يستطيع أن ينقله لغيره، الواحد أصغر منه، الواحد أضعف منه، فيكون سببا في هلاك. فنهى أن يخرج من بلدة التي نزل فيها الطاعون من كان بها، كما نهى من كان خارجها أن يدخلها. طيب الفاروق والصحابة عرفوا أن الأرض دي فيها طاعون، فقال رجل وهو أبو عبيدة أنا فر من قدر الله. فكان جواب الفقيه عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنفر بقدر الله إلى قدر الله، ونفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. وإلا فأنت ليه بتستشفي؟ يعني ليه بتتعالج؟ مش المرض قدر؟ تدفع القدر المرض بقدر الصحة والعلاج، صح؟ وإلا خلاص لا تتعال، لا تستشفي، لا تطلب الشفاء. واضح؟ فأنت هنا بتدفع قدر اللي هو المرض بقدر وهو أسباب الاستشفاء. فكذلك قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك لماذا يخرج الإنسان كل صباح لطلب الرزق والمعيشة؟ يدفع قدر الله بقدر الله. واضح كده؟ فقالها هنا بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، لأنه لو الإنسان لا يسير على هذا الأمر لن يعمل، لن يأكل، لن يشرب. كما مر معنا هيقول خلاص لو ربنا قدر لي أن أنا أشبع وأكل خلاص أنا أفضل مكاني وهو يشبعني، هو هيرويني، هو هيخلي لي الولد. لا، بياخد بالأسباب، بيتجوز عشان الولد، ويأكل عشان ما يجوعش، ويشرب حتى لا يعطش. فكذلك في سائر أمور حياته. قال فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. يعني الإنسان لو برد وبيتكتك من البرد يقول له خلاص أنا لو مكتوب لي أن أنا أتدفى هتدفى في الضبيع، ولا بيأخذ الأسباب ويتغطى ويستدفى. قال والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان. بص بقى انتقل بقى من هنا، زي ما أنت بتدفع قدر الجوع بالشبع والعطش بالري والبرد بالاستدفاء وكذا بكذا، فادفع المعصية بالتوبة والذنب بالاستغفار. لأن عندي الآن زي ما عندك مرض وطاعون اللي هو الحسي، عندك مرض وطاعون اللي هو المعنوي اللي هي الذنوب. فإن الذنوب أمراض وشفاؤها الاستغفار والتوبة، فتدفع هذه الأمراض بالتوبة إلى الله والاستغفار له سبحانه وتعالى. فقال وهكذا ما وفقه الله وألهمه ورشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه، أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. فكل شيء في هذه الحياة سبب ومسبب. وكما أنك في حياتك تسعى في ترتيب المسببات على أسبابها، يعني تأتي بالأسباب عشان يحصل. يعني إنسان عايز يحسن معيشته بيعمل مرة واثنين تهبلك ويتاجر ويفعل كذا وكذا، فكذلك يحسن أمر آخرته ويعد لأمر آخرته، يأخذ بالأسباب. إيه الأسباب؟ الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي التي يترتب عليها الجنة، ويترتب عليها الرفعة في الجنة والدرجة في الجنة ونحو ذلك، فيأخذ بهذه الأسباب. قال الأمر الثاني، والأمر الأول أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ده فين؟ في القرآن والسنة. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرة ولا بد. طب في دنياه إزاي؟ في آخرته خلاص عرفنا إن مسألة النار والعذاب. طب في الدنيا ها يضيق عليه بسبب ذنبه. نعم، كما قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سواء كان قوله ذكرها هنا عن ذكره سبحانه وتعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك، أو أعرض عن ذكري يعني عن كتابي وشرعتي. سواء أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا في الدنيا والبرزخ والآخرة، والضنك الضيق. أو أعرض عن ذكر الذي أنزل، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، يعني القرآن والسنة. واضح؟ طيب، ممكن سيدنا العباد الإيه؟ بعد عن الصلاة والصوم، معناه بعد عن ذكره سبحانه وتعالى. قال: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. يقول لك ربنا يعفو، ربنا عفو، ربنا غفور، وبالتسويف بالتوبة تارة. هو بس الأسبوع ده وهتوب، السنة الجاية أنا بس لما أتجوز هتوب، أنا بس لما هشوف شغلانة هتوب. تسويف يسوف، سوف أتوب، سوف سوف سوف. قال: وبالاستغفار باللسان تارة. استغفر الله العظيم، هو قلبه غير مستغفر، استغفر باللسان. واضح؟ وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. إنا وجدنا آباءنا على أمة، لأن أبهاتنا وأمهاتنا بيعملوا كده. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح بهذا بهذا، خلاص أنا قلت أستغفر الله، خلاص يا شيخ أنا قلت أستغفر الله. لا. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل، يعني من المعاصي، ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. بسبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر له ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. خلاص أنا بعمل كل شيء، كل شيء من الذنوب، وبعد كده أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، خلاص اتغفر. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هل هذا فقه عن الله عز وجل دينه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا مثل هذه الفضائل منة منه كان المراد أن الإنسان يسرف على نفسه في المعاصي ثم يأتي في الآخر يقول لك استغفر الله؟ طبعا استغفر الله 100 مرة، يعني كنا في آخر اليوم استغفر الله 100 مرة وخلاص، يعني انا اروح اسرف على نفسي في المعاصي واتقصد ذلك واتقحم الكبائر وهي في الاخر اسبح 100 مرة او اتوضا واصلي ركعتين؟ هذا من مكر الله عز وجل، وهذا من اضلال الشيطان للعبد. قال: وقال لي اخر من اهل مكه: نحن اذا فعل احدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا، يعني 7 أشواط، وقد نحي عنه ذلك. خد بالك في فرق بين ان انت وقعت في الذنب ثم استغفرت او سبحت 100 مرة او فعلت شيء من اسباب المغفرة، توضيت وصليت او طفت بالبيت، لكن ده انت بتروح تفعل المعاصي تعمدا وتيجي في الاخر هتدلك شوية مية على جتتك تغسل شوية التراب اللي جام عليك. واضح؟ هذا شيء وهذا شيء، لانه هنا تعمد المعصية وفي الاخر هسبح أو أطوف أو أفعل ذلك. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. لو صحت معرفته بذلك ما قارف الذنب، وإذا وقع فيه سارع إلى التوبة، ولم يصر على الذنب ويعقد عليه النية. يعني يعقد عليه الصبح أعمل أعمل أعمل، وأجي في آخر اليوم يتوضى وصلي ركعتين ولا حاجة، هذا من العبث. قال: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء. عندك نصوص من الرجاء، ما عندك نصوص من الوعيد، ودائما يقرن الرجاء بالوعيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرة ونصوص الرجاء. ده يريد كمان أصلا أنه هو بيجي يستغفر في آخر اليوم ولا بيسبح ولا يصلي، يقول لك طالما القلب أبيض خلاص. يا شيخ ربك غفور رحيم، ربك غفر للذنوب كلها، هل معنى أن الله عز وجل غفر للذنوب كلها خلاص أنا أفعل الذنوب؟ وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه سبحانه وتعالى. لا أعوذ بالله عز وجل من هذا. قال: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه. لا، بعضهم يقول لك إيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يقول: كرمك يا رب. أصلا هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر علي ما الذي غرك بربك، ما الذي جعلك تفعل هذا. قال: وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. بل هذا جهل بعقاب الله وعذابه سبحانه وتعالى. وقول الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، يقول لك أنا مجبور. طب خلاص، لما تتوب إلى الله عز وجل يقول لك: مش ربنا اللي كتب عليك كده؟ يا أخي اترك هذه السجائر، أو اترك الخمور، أو اترك هذه المعصية، أنت ليه بتروح مع الناس دي؟ يقول لك: مكتوب عليا. المكتوب على الجبين لابد أن تشوف العين، ده مقدر يا شيخ، مقدر ومكتوب، جميل جدا. طب ما إيه رأيك تيجي نروح الجامعة وبقى مقدر ومكتوب؟ يعني هو اشمعنى مقدر ومكتوب في القهوة وفي الحانة ومكان المعصية، ما تيجي نروح الجامعة وبقى مقدر ومكتوب برضه، واخد بالك؟ أصل هم أصحابي دول هم مقدر ومكتوب. طب ما ممكن في أصحاب تانيين صالحين، تاخد بالك؟ طيب، طب ما التوب يكون المقدر هو التوبة، استغفر ويكون المقدر هو الاستغفار، أصلح من نفسك ويكون المقدر هو. هذه من الشبه الشيطانية، يقول لك ده مقدر ومكتوب، المكتوب على الجبين لابد أن تشوف العين. المكتوب على الجبين لابد أن تشوف العين، بس أنت ما تعرفش إيه المكتوب. ما تقوليش هو كتب علي المعصية، أنت مش عارف كتب ولا ما كتبش. لكن لو تبت يكون كتب لك التوبة. ولذلك كم من إنسان أسرف على نفسه في المعاصي وتاب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاء بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤال بحقهم عليه وحرمتهم عنده، وهذا كله من المحرمات ومن الشرك به سبحانه وتعالى. ومنهم من يغتر بآباء وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعونه حتى يخلصوه، فلا يدعونه حتى يخلصوه. يقول لك يوم القيامة: أنا لي أب صالح وأخ صالح وكان واحد صديق صالح، هيشفعون يوم القيامة ويدخلوني الجنة. ما يدريك ده، أنت لو أمام بالتاجر وأمامك تجارة معروفة أنها كسبانة، وتجارة مش هقول لك يا عم مشكوك فيها، بس التجارة مش زي التجارة التانية في المكسب. يعني ايه مكسب؟ هتختار المكسب الأعلى والربح الأعلى، فكيف بجنة ونار؟ مسألة ليست فيها هزار، مسألة إما جنة وإما نار. فالآن أمامك تجارة من أربح التجارات وتجارة من أخسر التجارات، تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، تستبدل النار بالجنة، تلك إذن قسمة ضيزة. قال: ومنهم من يغتر بآبائي وأسلافي وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه حتى يخلصوه كما يشاءن في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. لما تروح عند الملك وتقول له ده ابني ابن أخويا، خلاص عفونا عنه وانشغلوه، فيظن أن الأمر عند الله عز وجل. أيأتي الولي أو الشيخ أو العالم أو الأب الصالح يقول ده بس عيالي دول بس أدخلهم معي الجنة، يقول له خلاص خدهم معك، لا فيش الكلام ده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكان من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. قال: وإذا وقع أحد منهم في أمر مضي خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته، والأمر عند الله ليس كذلك. قال: ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقص شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. هذا كله دائر على الإرجاء والتعلق بالرجاء والبعد عن الدراية بأن الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب ذو انتقام جبار سبحانه وتعالى. ولذلك العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. خوف لوحده تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. رجاء وحده أمن من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأمن من مكر الله هم القوم الخاسرون. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين: عن الأمر من مكر الله وعن القنوط من رحمة الله. لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فتسير إلى الله بين خوف ورجاء. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ودي بتسمع في إذاعة القرآن الكريم، الناس يقول الله إيه هو، وإلا قال: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي فين أمتي كله، خلاص كله يخش الجنة، لا يرضى إلا وأمته كلها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرضيه ما يرضي ربه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، هو مكرم بالشفاعة. قال: فآتي فأسجد تحت العرش، عبد يسجد لله عز وجل، يقول ويفتح عليه بمحامد، يثني على الله بأسماء وصفاته، ثم يقول له الملك الأحد: يا محمد ارفع رأسك التي وضعتها ساجدا لي، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى من الذي أذن له في الشفاعة؟ الله سبحانه وتعالى، لمن يشاء ويرضى. يبقى الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. طيب النبي شفيع مكرم بالشفاعة، سبحان رب العزة سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وبعد رضاه جل وعز. قال: وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرضى ما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضي تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. بل يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: ليس هذا لك أو ليس هذا إلي، ليس هذا لك أو ليس هذا إلي. فيقبض الجبار قبضتين فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. الشفاعة لله وحده، يأذن لمن يشاء أو لا يأذن سبحانه وتعالى. طيب لو كان الأمر كما يقول أهل الكذبة، لا يرضى أحد من أمته في النار، إذن يكون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحكم، واضح؟ ويكون قد رضي بعصيان العصاة ولم يرضى بتعذيب أهل الكبائر في النار. قال: وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول له: يا أخي توب من اللي انت تقول لك ربك يغفر الذنوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين إن بأيتين لا يتعارضان: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات بدون توبة إن شاء الله عز وجل غفر له ما دون الشرك، وإن شاء لم يغفر له. ولذلك بعض أهل الكبائر وكثير منهم يخش النار ويخرج بالشفاعة، لكن الشرك من مات على الشرك خالد في النار أمل الأمل. طب الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في من تاب، كان مشرك، كان ملحد، كان كافر، كان إن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، واضح؟ قال: ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. أما الأحاديث الشفاعة في أي شيء؟ من اللي يخرج من النار بالشفاعة؟ قوم عذبوا فيها، فلما شاء الله أن يخرجوا أذن في الشفاعة، فيشفع النبي والنبيون ويشفع الملائكة والمؤمنون حتى لا يبقى في النار إلا مشرك وكافر ومنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة بعد القضاء. نعم. الشفاعة بعد القضاء، القضاء بين النار والجنة. طبعا القضاء هذا يكون في عرصات القيامة، في ساحة القيامة، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. خلاص في القضاء ده في مذنبين هيعفى عنهم، يتفضل عليهم الله عز وجل، ومنه حديث صاحب البطاقة ينشر له 99 سجل، هذا في عرصات القيامة، وتنزل له بطاقة يدخل الجنة. وفي ناس كتير زيه كده يخش النار، صح؟ مش هو المؤمنون يقول: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، أدخلتهم النار بذنوبهم؟ فيقول: اذهبوا فما وجدتوه في قلبه مثقال كذا من إيمان، مثقال كذا من إيمان، فأخرجوه. والله يبقى في ناس هتخش النار بذنوبهم، وفي ناس ربنا يعفو عنهم ابتداء. طب اللي يخش النار بذنوبهم هيعفو عنهم ويشفع فيهم الشفعاء. الله أعلم بمدة يدي، الله ينور عليه، لكن عذبوا في النار بسبب ذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به من النار. قال: وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول قرمه، وهذا أيضا تسمعه أيضا للأسف في الإذاعات والأهزال. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم، وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه،